ما حضر موت اللهود والجامع فيها مشهود وظل فيها ممدود والخير فيها موجود ما حضر موت اللهود والجامع فيها مشهود والظل فيها ممدود والخير فيها موجود واد ابن راشد مطلول فيه النبي المجلول والعلم فيه ما بذول ما زم سائل مردود هات اشرحوا لي اوصاف في وصف واد الاحقاف ذي حل فيه سقاف والعيد راس المعدود وحل فيه المحضار والشيخ ابو بكر البار وابن عظيم المقدار وحله اصحاب الجود مثل المقدام الاكبار واولاد اصحاب البر وكم همام يذكر وفي تربها ملحود طور التجلي في هود وما هبط اسرار الجود انسان عين المقصود ما ذم الا مسعود عسى معاك لي اعلام من ذيبهم قلبهم اهل الفتوة الاعلام ذي يحضر وقفته وقفته شابه بالحاج والارض منها ترتج يدعون في ذاك الفاج بصوت واحد يا هود قد طال مكثي في البعد عسى ينوت لي سع واخرج مع ذاك الجند يخضر لسام العود نسقى بكاسات الراح ترجع غمومي افرح وطير سعدي قد ناح وامسى عدوي مكبود هبت نزايمات الواصل عند جماعات الاهل والله يغمر بالفاضل من قد حضر وقفة دود وقفة تقع ما اكبرها والانبياء والأولياء تذكرها ما يخلف الله مبعود هبت نزايمة القرب من حين حطه في الشعب والكاس داير للشرب ولا على حد منقود هيا بنا جد السير نشوف هذاك الخير ذنوب معنا لا غير خلت صحايفنا سود هيا بنا جد السير نشوف هذاك الخير ذنوب معنا لا غير خلت صحايفنا سود مجمع لأصحاب النور والعيش معهم محظور والمسك فيهم مبذرور والمبخرة فيها العود إن فتني هذا الجمع فما معي غير الدمع هذا بصرنا والسمع هادون من أبناه الرحمن الرحيم.